بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حصة عين سين فا من حوط السدير. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، وملخص ما في سؤالها الأول سماحة الشيخ السؤال عن السحر وأهل السحر، إذ أنهم يعانون كثيرا من هذا الأمر كما تقول، ولا سيما وأنها تقول: لقد اكتشفنا أن إحدى أخواتي قد أصيبت بالسحر بعد أن تعطلت خطبتها، واضطرت للبحث عن علاج لهذا الموضوع، فأفادتها إحدى النساء بأنك مسحورة وأن مكان السحر تحت عتبة الباب، وتسأل سماحتكم كيف يتقى شر هؤلاء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد دل القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل على أن السحر موجود، وبعضه تخيل وبعضه له حقيقة وأثر. ومن هذا قوله سبحانه في قصة موسى مع السحرة: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومنها قوله جل وعلا في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهتك فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر حقيقة، لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقة له واقعية، كما جرى من السحرة فيما فعلوا من التخيل بالحبال والعصي، ويقع بعضه مؤثرا كما ذكر الله في سورة البقرة أن السحرة يتعلمون منهما الملكين ما يفرقون بين المرء وزوجه، لكن بإذن الله. ولهذا قال سبحانه: وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني القدري. فهذا يدل على أن قد يقع منه ضرر وقد يحصل منه بسبب التفريق بين الرجل وزوجته، ولكن كثير من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام وساوس. والمشروع في مثل هذا توقي السحر بالتأولات الشرعية والأذكار الشرعية التي جعلها الله واقعة منه. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة توقي ذلك بالأسباب الشرعية، ومنها قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، ومنها قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، وبعد الفجر والمغرب 3 مرات، وعند النوم 3 مرات. كل هذا من أسباب الوقاية من السحر ومن شر الشيطان. ومن ذلك أيضا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو أن يقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات. إذا قالها لم يضره شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث عنه رضي الله عنه أن من قالها 3 صباحا لم يضره شيء حتى يمسي، وإن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. ومن ذلك أخذ ورقات سدر أخضر 7 ورقات تدق وتجعل في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا قرأ الفاتحة أيضا فحسن، لأن الفاتحة أم القرآن ولها شأن عظيم وهي أفضل السور. ويقرأ في الماء أيضا آيات السحر من سورة الأعراب ومن سورة طه وسورة يونس. في الأعراف يقول جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقه ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي سورة يونس يقول سبحانه وقال فرعون ائتوني بكل سحر عليم، فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم يلقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن سورة طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سعيهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وينفس أيضا في الماء رب الناس الذي بأس شيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، 3 مرات اللهم رب الناس الذي بأس شيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا يترك سقما. ويقول أيضا بسم الله ألقيك من كل شريك من شريك كل نفس او عين حازم الله يشفيه بسم الله اعطيه سميه بسم الله اعطي فلانا او صحب هذا الماء الذي يرى بسم الله اعطيك من كل شيء يؤذيه ومن شريك كل نفس او عين حازم الله يشفيه بسم الله اعطيه، يقول 3 مرات. كل هذا حسن. واذا قال ايضا اعيذه بكلمات الله التامات من شر ما 3 مرات حسن. ثم يشرب من هذا الماء سوات ويتروش بالباقي، صب عليه ماء يكفي للتروش ويتروش بالباقي. والغالب بإذن الله أنه يزول الأثر إن كان هناك سهل حقيقي يزول بإذن الله. وهكذا المحبوس عن زوجته ينفع هذا العلاج أيضا، يتروش به يصب من 3 حسوات ويتروش بالباقي، فإن زال الأثر وحصلت العافية فالحمد لله، وإلا يشرع له أن يعيد المسألة 2 أو 3 أو أكثر حتى يزول الأثر من سحر أو حبس عن الزوجة. والغالب أن يزول المرة الأولى وقد يحتاج إلى مرة ثانية وثالثة، والحمد لله العلاج بحمد الله ميسر. فأنا أنصح بهذا العلاج من ظن أنه مسحور أو أنه مصاب بعين أو محبوس عن زوجته، والله جل وعلا جعل هذا من أسباب الشفاء سبحانه وتعالى. وإذا قرأ نفسه قرأ نفسه آية الكرسي وقل هو الله أحد ومعوذتين ومسح على رأسه وصدره ووجهه عند النوم فهذا ينفع أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ في كفيه قل هو الله أحد ومعوذتين، ينفث في كفيه 3 مرات، يمسح في كل مرة على وجهه وصدره ورأسه، هذا ينفع بإذن الله. وإذا قرأ مع آية الكرسي فهي أيضا من أسباب الشفاء. كل هذه أدوة شرعية من أصيب بشيء من مما يكره من مرض أو حبس عن زوجه أو ظن أنه مسحور أو وجد بغضاء بينه وبين زوجته فليستعمل هذا، وغالب بإذن الله أن الله يفعه بذلك، وليكن صادقا في رغبه ما عند الله، يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه هو الشافي المعافي من كل سوء، وأنه مصرف في عباده كيف يشاء، فليحسن ظنه بربه ويسأله سبحانه أن ينفع بالأسباب ويطرع إليه جل وعلا. هو القائل سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فليضرع إلى الله صادقا وليسأله أن يشفيه ويعافيه وأن ينفع بهذه الأسباب. وهو سبحانه الجواد الكريم القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وهو القائل سبحانه ادعوني أستجب لكم. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما في رضاه، وأن يشفع رضاهم من كل سوء، وأن يوفقهم لكل ما ينفعه في الدين والدنيا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ، تفضلتم وبينتم كيفية اتقاء شر الساحر، هل هناك من طريقة لاتقاء شر الحاسد أيضا؟ اتسأل أختنا هذا السؤال. نعم، تعوذ بالله جل وعلا من شر الحاسد، من شر حاسد الحاسد، قراءة قل هو الله المولى بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر 3 مرات وعند النوم 3 مرات، هذا ما يتقى بشر الحاسد وشر كل شر. ينبغي يفعل هذا من الرجل والمرأة جميعا، وهذا من أعظم العلاج الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد ما يظن أنه أداة السحر تحت عتبة أو تحت منضد أو في سقف أو في غير ذلك، إذا وجد يتلف. إذا وجد ما يظن أنه من أدوات السحر من شيء معقد أو شيء مجعول في ظرف من الظروف أو آلة من الآلات أو يظن أنه من عمل الساحر يتلف، هذا من أسباب العافية أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها شكوى وفيها شيء من المرارة سماحة الشيخ. الشكوى من زوجة أبيها وتصفها بأوصاف أترفع بسماحتكم عن الاستماع إلى مثلها، حبذا لو وجهتموها ووجهتم مثل تلك المرأة المشتكى منها، جزاكم الله خيرا. يجب على كل مؤمن ومؤمنة تقوى الله سبحانه، وأن يحذر من ظلم أخيه أو أخته في الله، وعلى زوجة الأب وعلى زوجة الأخ وعلى كل مسلم أن تتقي الله وأن تحذر الظلم لابنة زوجها أو أخت زوجها أو غيرهما. فنصيحتي للجميع تقوى الله، وأن يحذر كل واحد وكل امرأة من الظلم بالقول والفعل. وعلى من ابتليت بشر من زوجة أبيها أو زوجة أخيها أو غيرهما أن تسأل الله العافية من شرهما، وأن ترضى إلى الله أن يكفيها شرهما، وتحرص على التعوذات الشرعية صباحا ومساء، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء، ثلاث مرات قراءة قل هو الله والمعوذتين بعد الصبح ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات، كل هذا من أسباب العافية من شر كل أحد. كذلك مثل ما تقدم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب العافية والسلام من كل شر، ينبغي المؤمن أن يعتادها والمؤمنة كذلك صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، من أسباب العافية من كل شر، من شر النساء والرجال جميعا ومن شر المخلوقات الأخرى. والنصيحة لكل مؤمنة ولكل مؤمن تقوى الله والحذر من ظلم الناس والحذر من إيذاء الناس بقول أو فعل، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ح رمضان والمستمعة سين رمضان أيضا من المنيا من الصعيد. إخوتنا يسألون سماحتكم جزاكم الله خيرا عن فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما افطرت بعذر شرعي، ويعتقدون أن ذلك لا يقضى كالصلاة، وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة كما يصفونها في حق الدين. نرجو من سماحتكم أن تفتوا لنا في هذا مع توجيه الناس ونصحهم جزاكم الله خيرا. الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان أو النفاس، عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين بإجماع العلماء، هذا واجب عند الجميع عند جميع أهل العلم. قال عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان من أجل الحيض والنفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. والله خفف عن العباد سبحانه وتعالى، الصلاة مكررة في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة، فمن رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن أسقطها عن الحيض والنفاس مدة الحيض والنفاس فعلا وقضاء، لا تفعل ولا تقضي، رحمة من الله وإحسانا منه جل وعلا. أما الصوم صوم رمضان فإنه أسقطه عن الحيض والنفاس فعلا وقت الحيض وقت النفاس، لا تصوم لكن تقضي، إذا جاء الحيض في رمضان تفطر وخفض في النفاس تفطر ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بهذا والتناصح والتنبيه للنساء على هذا الأمر، وأنه واجب على المرأة أن تقضي أيام الحيض وأيام النفاس التي أطرتها في رمضان، ومن ترك ذلك فقد عصى الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين، وهو يستحق التأديب والضرب على هذا الأمر. تستحق المرأة إذا تركت ذلك التأديب من أبيها وزوجها وأخيها، لأن يعني هذا منكر عظيم، لا يجوز لها أن تدعى قضاء الصوم إذا أفطرت في رمضان بالحيض أو بالنفاس، فإنه يجب عليها القضاء كما تقدم بالنص والإجماع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألون أيضا عن النساء المتزوجات واللاتي لا دخل لهن سوى ما يتكرم به قريب أو زوج، هل يجوز صرف الزكاة لمثل هذا النوع من الزوجات، ولا سيما إذا كان الزوج لا يعطيها شيئا سوى ما تأكل أو تشرب أو تكتسي جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن تعطى ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطى الزوج، إذا كان الزوج فقيرا يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى لأنها غنية بزوجها، وإذا كان زوجها لا يقوم باللات ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة إنصافها أو من أوليائها حتى يناصحوه أو من جيرانها حتى يناصحوه، المقصود عليها أن تسعى في حل المشكل من أي طريق، من طريق نصيحة الجيران أو الأقارب والأصدقاء أو فيما بينه وبينك خوفه من الله، وتطلب منها أن يعطيها حقها. أما أن تعطى فيها الزكاة لا، لأن كثير من النساء يتسهل في هذا الأمر، قد تطلب منها الزكاة وهي تلعب بالمال وعندها ما يكفيها أو تشتري بها حاجات أخرى لا ضرر إليها. المقصود أن الزكاة لا تدفع للزوجة ما دام عندها زوج هو المسؤول عنها، لكن إذا كان فقيرا يعطاه وهو اللي ينفق على زوجته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون صرف الزكاة للفقير؟ هل يعطى حتى يغتني أو توزع على أكثر من فقير إذا كان المال المزكى يعطي مبلغا كبيرا هو الزكاة؟ الواجب أن يعطى الفقير ما يسد حاجته سنته كلها عامه كلها. فإذا كان الفقير عنده ما يكفيه نصف السنة أعطي ما يكفيه لبقية السنة، وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله ولكن يعلم أنه فقير يعطيه ويكفي، يعطي ما تيسر من الزكاة ويكفي. أما إذا كان يعرف حاله وعنده زكاة كبيرة يستطيع أن يعطيه ما يسده في العام، يعطي ما يسده في العام ويحرم على الفقير يسأل بعد ذلك، يكتفي بما يعطي ويحرم عليه أن يسأل زكاة بعد ذلك وهو عنده ما يكفيه من الزكاة التي وصلت إليه. جزاكم الله خيرا. إذا اجتمع أناس مثلا وجمعوا مبلغا معينا من أموال الزكاة ليشتروا بها بيتا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا. يشترون به بيتا أو يستعيرون به بيتا لأيتام لا بأس، الحمد لله. لأن هذا ماسة إلى السكن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حانون، أختنا ضمنت رسالتها بعض القضايا، في إحداها تقول: أسألكم عن حكم صلاة التسبيح، ذلك أن إحدى صديقاتي قرأت في كتاب شيئا عن فضلها ونصحتها بأدائها ونصحتني كذلك، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ صلاة التسبيح ليست ثابتة، بل أحاديثها كلها ضعيفة وكلها شاذة ومخالفة للصلاة الشرعية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أوصي به جميع المستمعين ألا يشتغلوا بها، وأن يصلوا الصلاة المعتادة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة التسبيح فأحاديثها كلها غير صحيحة عند أئمة الحديث المعروفين بالإتقان والعناية بهذا الأمر، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد سمعت أن العودة إلى الذنب بعد التوبة عنه أمر فيه شيء من الاستهزاء بالمولى عز وجل، ذلك أن هذا الأمر يعتبر تهاونا من العائد إلى الذنب، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ ليس هذا بصحيح، لأن الإنسان محل الخطأ، محل التقصير، محل الجهل والضعف والنسيان، فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، وإذا ابتلي بالذنب مرة أخرى فليس استهزاء، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة أخرى ويبادر بالتوبة. وربنا عز وجل جواد كريم، يتوب عليه إذا صدق في التوبة كما تاب عليه في الذنب الأول. هو قائل سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وثبت عن الله عز وجل أنه يقول سبحانه بحمده في عبد الذي عذب ثم تاب ثم وقع في الذنب مرة أخرى، فعلم، يقول جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يقول: أشهدك أني قد غفرت لعبدي، يعني ما دام على التوبة الصادقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع ميم ميم من الرياض، بعث يسأل سماحتكم ويقول: إذا كنت من المتابعين لهذا البرنامج وأقرأ كتبا فقهية كثيرة وأتعرض لأسئلة فقهية من الناس وأكون أعرف الإجابة عليها، فما هو الأفضل، كتمان ما أعرفه خوفا من عدم الدقة في النقل أم الإجابة حسب ما سمعت؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تجيب حسب ما سمعت، لا تزيد ولا تنقص. إذا كنت ضابطا للفتوى تقول: سمعت فلان أفتى بكذا وكذا، تنسب الفتوى إلى العالم صدرت منه. إلا إذا كان المستفتي يستطيع أن يذهب إلى العالم وهو منه قريب، وأنت تخشى أن يكون في كلامك شيء من الزيادة أو النقص، فلا مانع أن تحتاط وترشد إلى العالم حتى يسأله. أما إذا كنت ما عندك شك بل عندك يقين في الفتوى تخبره بها إخبارا أنك سمعت المفتي فلان قال كذا وكذا، أو العالم فلان قال كذا وكذا، لأجل التعاون مع أخيك على الخير. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت إذا أخبرت فقد أعنته على الخير وكفيته المؤونة، لا سيما وقد يكون العالم بعيدا عنه وقد يكون عليه مشقة في الذهاب إليه. فالحاصل أنه لا بأس أن تخبره بالفتوى التي أتقنتها وضبطتها وحفظتها بنصها وتنسبها وتنسبها إلى صاحبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أقيم في إحدى القرى والماء المستخدم للغسل والوضوء ليس صالحا للشرب، بل إن ما يصلح للشرب نشتريه شراء، فهل يجوز الوضوء من ذلك الماء إذا كان غير صالح للشرب؟ يقول: أقيم في إحدى القرى والماء المستخدم للغسل والوضوء غير صالح للشرب، بل ماء الشرب نشتريه شراء، فهل يجوز الوضوء من ذلك الماء الذي هو غير صالح للشرب؟ كل ماء يجوز منه الوضوء والغسل فهو صالح للشرب في المعنى، إذا كان طاهرا، إذا كان طهورا صالحا للغسل والوضوء من ماء الأمطار أو ماء الأنهار أو ماء العيون أو ماء الآبار، فكما يصلح للوضوء والغسل لا مانع من الشرب، إلا إن يكون ماء مالحا كماء البحار أو فيه مرارة، على إلى الإنسان إن استطاع يحط فيه ما يحليه وزينه يشرب منه الحمد لله، وإن كان ما استطاع فلا بأس. المقصود أنه ما صلح للشرب جاز، أن ما صلح للوضوء والغسل جاز للشرب، إن كان به إلا من مرارة أو ملوحة يمكن تعديله بشيء من المعدلات من الحلوى أو بعض الحشرات مثلا. الحشرات إذا كانت ما تنجس ما تضره. نعم. لكن ربما تضر الإنسان إذا شرب. إذا كان يضر يترك. جزاك الرسول أمر بغسل الذباب والشرب. إذا وقع في الماء هو اللبن وغسل يشرب. نعم. لا بأس. نعم. بعض المياه الراكدة تكثر فيها الديدان سماحة الشيخ. المقصود إذا كان الماء يضره لا يفهم منه. أما إذا كان لا يضره لكن فيه مرارة أو ملوحة يعدله بشيء يشرب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.